الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كنا نتكلم عن الاحتباء، يعني بس فاتنا التنبيه على أن الموضوع الاحتباء. هذه الجلسة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلسها عليه الصلاة والسلام، ولكنه نهى عنها إذا أدت إلى انكشاف عورة الإنسان، يعني إذا كان لا ينتبه لثيابه مثلا، كبعض يعني من يلبس مثلا إزارا أو كذا وليس تحته يعني ثياب داخلية، إذا كان يعني جلسة الاحتباء تؤدي إلى انكشاف العورة أو كذا فيكون منهيا عنها، وكذلك أيضا إذا كان في حضور ناس وكذا، كذلك أيضا ينهى عنها في الصلاة أثناء الصلاة. ولكن الأحاديث التي وردت بالنهي عن الاحتباء في الصلاة هي بلفظ الإقعاء، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة كإقعاء القرد أو كإقعاء الكلب أو إقعاء السبع، وفسر الإقعاء هنا بأنه اللي هو مثل الاحتباء لكن مع إرسال اليدين، يعني نفس جلسة الاحتباء كده بس مع إرسال اليدين، عدم ضم القدمين باليد لكن يعني تكون يداه بجنبه، أيوة هكذا، يعني مثل جلسة أخينا الآن، يعني يكون جالسا على اليتيه وناصبا قدميه وكذا هكذا بس اليد جنبه، فهذا يسمى الإقعاء، إقعاء القرد أو إقعاء السبع، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لأن بعض شراح الحديث يقول لك يعني الإقعاء وهو الاحتباء، بس هو إيه؟ احتباء من غير ضم اليدين، ضم الرجلين باليدين أو بالسوء. والموضع الثالث اللي هو عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وردت أحاديث تنهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب بالنسبة للمأمومين، لكن في حقيقة هذا الحديث يعني في سنده كلام، يعني من جهة السند، ومن حسن هذا الحديث يعني واحتج به فقالوا يفيد نهي الكراهة إذا كانت يعني أن هذه الجلسة جلسة الاحتباء، يعني ربما تفضي إلى النوم يعني والنعاس أو كذا، غير الإنسان إذا كان جالسا في جلسة يعني قلقة شوية تخليه دايما منتبه يعني ولا يأتيه النعاس أو كذا، فمن أخذ به يعني احتج به على كراهة يعني هذه الجلسة أثناء الخطبة اللي هي جلسة الاحتباء، سواء حبوة اليد أو الثوب، وبعضهم يقول الحبوة المكروهة حبوة الثوب فقط أو كذا، هذا يعني ما يتعلق بالاحتباء. طيب نواصل الكتاب إن شاء الله، وقفنا عند قوله باب ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب، باب ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب. يعني الباب السابق كان يتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، ثم هنا يتكلم عن أخلاقه في الطعام والشراب خاصة عليه الصلاة والسلام، آداب النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب. قال ولم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهي أو يذره، ولم يكن جلوسه متكيا في حالة الأكل ولكن مقعيا. يقول كان المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما يحضره عليه الصلاة والسلام قط، إن اشتهاه أكل منه وإن لم يشتهيه تركه، لكن كان عليه الصلاة والسلام من أدبه وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام لا يعيب الطعام، إذا لم يشتهه فيتركه عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيحين ما عاب صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. ولذلك لما أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضب حيوان الضب يعني، أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم سألوا قالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال إنه ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فلذا تجدني أعافه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب في مائدته، وهو عليه الصلاة والسلام لا يحب أكل الضب، لم يكن في أرض قوم، كان الضب ما يؤكل في نجد ولا يؤكل في الحجاز، فقال لم يكن بأرض قومي فتجدني أعافه، يعني لا أشتهي أن آكله، لكن ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام وكذا، ولا منع الحاضرين من أكله أو كذا عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يكن جلوسه متكيا في حالة الأكل ولكن مقعيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، والاتكاء يعني كلمة الاتكاء تأتي بمعنى أن يجلس الإنسان متربعا، أن يجلس الإنسان متربعا وتحته وسادة، فهذا نوع من الاتكاء، وأن يجلس متربعا وتحته وسادة. والنوع الثاني من الاتكاء اللي هو أن يجلس معتمدا على إحدى يديه مائلا إلى أحد الشقين، يعني المتكئ اللي هو يجلس إيه؟ يجلس وبعدين يعتمد على بيده على الأرض، إما على يده اليمنى أو يده الإيه؟ اليسرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأكل يعني لا يأكل متكئا عليه الصلاة والسلام، يعني لا يجلس متربعا على وسادة أو وطاء تحته، ولا مائلا إلى أحد الجنبين عليه الصلاة والسلام، لكن كان يأكل مقعيا. يأكل مقعيا، الإقعاء يأكل النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مقعيا، اللي هو الإقعاء يعني مر بنا له في إقعاء اللي هو ذكرناه قبل قليل، هو مثل الاحتباء اللي هو يشبه إيه؟ يشبه الاحتباء. وفي نوع آخر من الإقعاء اللي هو أن زي الجلسة اللي هي بين السجدتين التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، اللي هو هكذا، اللي هو يجلس على أطراف قدميه ويجعل المقعدة على العقبين، يجعل مقعدته على العقبين وينصب القدمين ويجعل أطراف الأصابع يعني إلى الأمام. فهذه جلسة الإقعاء أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أكله يجلس مقعيا، إما على صورة اللي هي الاحتباء أو على الإقعاء اللي هو يعني الذي يكون بين السجدتين، فكان يجلس هكذا عليه الصلاة والسلام. وقالوا الحكمة في هذا أن هذه الجلسة يعني تجعل الإنسان يتقلل من الطعام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التقلل من الطعام يعني ولا يستكثر منه عليه الصلاة والسلام. لكن يعني إذا جلس الإنسان متكئا أو متربعا أو معتمدا على إحدى يديه فهو جائز، لكن الأكمل والأحسن يعني إن أراد الاقتداء أن يجلس مقعيا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء. يعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا يعني بعض الأطعمة التي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يحبها عليه الصلاة والسلام. فكان يعجبه الذراع، يعني ذراع الشاة، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة، كان أحب الشاة إليه أو أعجب الشاة إليه. جاء في الصحيحين: كان أحب الشاة إليه الذراع عليه الصلاة والسلام. لذلك المرأة اليهودية التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم سألت يعني وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الشاة إليه الذراع، فكسرت السم في ذراع الشاة لعلمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأكل من الذراع. فكان يحب صلى الله عليه وسلم الذراع. وكان يعجبه الدباء، والدباء اللي هو القرع أو اليقطين، اللي هو زي ما يسمونه البنكن، يعني أنواع القرع كلها تعتبر من الدباء، يعني كل أنواع القرع هي من الدباء. يعني تعرفون الكوسة يعني تعتبر نوعا من الدباء، الكوسة يسموها الاسكواش، هذا كله السكواش والكوسة وكذا، وهذا كله يعني من أنواع القرع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الإيه؟ الدباء عليه الصلاة والسلام. فكان يتتبعه عليه الصلاة والسلام في الإناء، لذلك يعني يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة، يعني يحبه صلى الله عليه وسلم ويأكله عليه الصلاة والسلام. فقال أنس: فما زلت أحبه، لما رأيت كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فأحبه لحب النبي صلى الله عليه وسلم للدبائين عليه الصلاة والسلام. وكان يحب العسل والحلواء، يحب العسل عليه الصلاة والسلام، يعجبه العسل والحلواء. الحلواء هي يعني قالوا ايه، كل ما عولج من الطعام بسكر او عسل، يعني الحلويات يعني الاصناف الطعام التي تحلى يعني بالسكر او تحلى بالعسل او كذا وتعالج بها، يعني تصنع منها، يعني يدخل في صنعها العسل او السكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء ويحب العسل عليه الصلاة والسلام. قال: ويأكل البطيخ والقثاء برطب يبغي به الدواء، يقول: يطفي برد زين حر ذا، وكل إرشاد فعنه أخذا. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ والقثاء بالرطب، البطيخ بالرطب، ويأكل القثاء بالرطب أيضا، يأكل البطيخ بالرطب، يعني يأكل البطيخ ومعه إيه؟ رطب، ويأكل القثاء، تعرف القثاء تشبه الخيار كده بس تكون يابسة، القثاء يأكلها أيضا مع الرطب، فيأكل البطيخ مع الرطب ويأكل القثاء مع الرطب أيضا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يطفئ برد زين حر ذا، برد زين اللي هو البطيخ والقثاء بردهما يطفئ حر الرطب، يعني الرطب حارة يعني فيها لسعة يعني من ما فيها من الحلاوة وكذا، يعني فيطفئ برد البطيخ والقثاء بردهما يطفئ حر الرطب، برد البطيخ والقثاء يطفئ حر الرطب. فقال: كل إرشاد فعنه أخذ صلى الله عليه وسلم، يعني هنا قالوا هذا يعني ما يذكر عن أطباء زمانهم، طبعا لا أعلم يعني الوصايا الطبية الحالية، لكن كل إرشاد هو من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأطباء يعني كانوا يوصون بالجمع بين الحار والبارد في الطعام، يكون يعني أحسن في الهضم وأنفع يعني للآكل، أنه ما يأكل يعني طعاما حارا فقط أو باردا فقط، وإنما يجمع بينهما يعني. والحرارة مش مقصود اللي هو حرارة اللي هي ارتفاع درجة حرارة يعني، والبرودة اللي هو المثلج، أو المقصود يعني الحر اللي هو مثلا شديد الحلاوة أو شديد يعني اللي هو نكهة شديدة، والبارد اللي هو خالي من زي البطيخ والقثاء وكذا يعني فيه عذوبة، فالبارد يطفئ حر الطعام الحار. فطبعا يعني إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على إرشاد كل مرشد يعني صلى الله عليه وسلم. قال: يأكل بالأصابع الثلاثة، يأكل بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة. فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع عليه الصلاة والسلام، استعمل أصابعه الثلاثة عليه الصلاة والسلام، اللي هو الإبهام والسبابة والوسطى، الإبهام اللي هو الإصبع الكبير والسبابة اللي يشار بها في التشهد والوسطى، فيستعمل أصابعه الثلاثة عليه الصلاة والسلام في الأكل عليه الصلاة والسلام. وطبعا يعني الذين تأثروا بالعادات الغربية يعني لا مانع إذا الإنسان أكل بالملعقة أو كذا، لكن مع اعتقاده أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، يعني حتى الإنسان لو أكل بالملعقة يعني من الأمور المباحة وكذا، لكن مع اعتقاد أن الأكل بالأصابع أفضل، وخاصة هذه الأصابع يعني ما أكل بها غيرك ولا كذا، يعني الملاعق ربما تستعملها غيرك ربما كذا، لكن الأكل بالأصابع يعني أنفع من هذه الجهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الأكل يلعقها صلى الله عليه وسلم، يعني يلعق ما تبقى على الأصابع يعني من الأكل عليه الصلاة والسلام. وكان لا يرفع القصعة حتى يلعقها، فإن في آخر الطعام البركة، وكان يقول يعني لا تدرون في أي طعامكم البركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلعق أصابعه، لأن ربما البقايا التي بقيت في الأصابع من الطعام ربما هي التي يكون فيها بركة الطعام وخيره وكذا، قبل أن يلعقها، قبل أن يغسل يده بعد ذلك. قال: يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ويختتم بحمد الله تعالى في الأكل والشرب، إذا أراد أن يأكل أو يشرب يفتتح بالبسملة، يقول بسم الله، وإذا فرغ يقول الحمد لله عليه الصلاة والسلام. قال: يشرب في 3 أنفاسا يمص فهو أهنأ اختلاسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في 3 أنفاس، يعني يشرب جزءا من الإناء ثم يتنفس عليه الصلاة والسلام، ثم يشرب جزءا ثم يتنفس، ثم يشرب جزءا ثم يتنفس. وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. قال: يمص، المص اللي هو يعني الشرب بتدرج، يعني الشرب بتدرج، فكان يمص مصا لا يعب عبا كما ورد في الحديث، ليس العب اللي هو يعني إفراغ الدلو بسرعة يعني داخل الفم، فكان الإنسان يشربه يعني بشيء من التدرج، يعني شيئا فشيئا، هذا الذي يقال له المص. فهو أهنأ، أهنأ اختلاسا، الاختلاس اللي هو السرعة يعني، فالمص أهنأ يعني من العب الذي هو الإسراع الشديد وعدم التدرج يعني في الشراب أو جعله شيئا فشيئا. قال: لم يتنفس في الإناء إذ يشرب يبينه عن فيه فهو أطيب. أثناء شرب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتنفس، يعني قلنا يشرب شربة ثم يتنفس، ثم يشرب شربة ثم يتنفس، فوقت التنفس يبين الإناء عن فيه، يعني يبعد الإناء عن فمه عليه الصلاة والسلام ليتنفس خارج الإناء ثم يدنيه فيشرب ثم يبعده عن فيه، فيكون التنفس خارج الإناء. وهذه أيضا من الوصايا يعني الطبية، يعني لما في النفس الخارج من الكربون وكذا، يعني الذي يعني ليس الذي يعني ربما تضرر شاربه أو كذا، فكان إذا أراد أن يتنفس يبعد الإناء عن فيه ويتنفس خارج الإناء ثم يدنيه ويشرب عليه الصلاة والسلام. قال: يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام، وشربه من قربة معلقة دل به للرخصة المحققة. يقول: من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب قاعدا، يعني في أكثر أحواله عليه الصلاة والسلام يشرب قاعدا عليه الصلاة والسلام، لكنه شرب قائما في مرات قليلة ليبين جواز ذلك. منها مرة شرب صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما عليه الصلاة والسلام، ومرة شرب من قربة معلقة، قربة معلقة في السقف فلا يستطاع الشرب منها إلا إذا قام الإنسان وأدناها إليه حتى يستطيع الشرب. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما، وشرب من قربة معلقة قائما عليه الصلاة والسلام، دل به للرخصة، يعني دلت هذه الأحاديث على أن النهي عن الشرب قائما أنه للكراهة وليس للتحريم، وأن هناك رخصة في الشرب قائما. لكن كان شربه قائما لعارض، يعني لشيء عارض، ما كان هو العادة الدائمة، يعني عادته صلى الله عليه وسلم هي الشرب قاعدا. قال: يناول الأيمن قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر. يناول الأيمن قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر. فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤتى عليه الصلاة والسلام بالشراب، وهو عليه الصلاة والسلام يكون جالسا في صدر المجلس مع أصحابه، فكان يؤتى بالشراب عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يعني فيشرب عليه الصلاة والسلام، ثم يعطي من على يمينه والذي على يمينه يشرب ويعطي من على يمينه، حتى يدور الشراب عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا هذا فيه يعني أن الذي يسقي الجالسين يبدأ بكبير القوم، يعني كان الذي يأتي بالشراب يبدأ أولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الداخل بالشراب لا يسقي من عن يمينه هو، وإنما يسقي كبير القوم، ثم كبير القوم يشرب، ثم هو يعطي بعد ذلك من على يمينه. يعني الشراب يبدأ الداخل بالشراب، يبدأ كبير القوم يعني فيسقيه، ثم كبير القوم بعد أن يشرب يعطي من على يمينه، ويدور الإيه الشراب ابتداء من يمين كبير القوم، ثم يدور الإيه الشراب على الجلساء. لكن جاء في الحديث يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عليه الصلاة والسلام أتي النبي صلى الله عليه وسلم بالشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ. كان عن يمينه غلام صغير وعن يساره الأشياخ، أبو بكر وعمر وغيرهم والكبار الصحابة يعني كانوا جالسين على يساره، والذي كان جالسا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم غلام صغير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء القوم؟ فهنا يعني صاحب الحق هو الأيمن هو الغلام، فاستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم لحق الأكبر. يعني أحيانا إيه ربما كبير القوم يكون إيه عن يساره شيخ يعني كبير وكذا، أو له حق الإكرام، وعن يمينه غلام، فاليمين الذي على اليمين هو صاحب الحق، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحق يعني أن يتنازل عن حقه لكي يسقي من على يساره من الشيوخ الكبار. فقال الغلام: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: لا أوثر بنصيبي، لا أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني أنه يريد أن يتبرك يعني بالشرب عقب شرب النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرك يعني بالشرب من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فأصر الغلام على حقه. فإذا يعني هذه السنة في التقديم. وفي الدخول يعني في التقديم مثلا لدخول المكان أو كذا، فالأكبر يقدم قبل الأيمن، يعني الأكبر أولى من الأيمن، يعني هكذا كان يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره عند التقديم في الدخول مثلا، إذا كانوا يسيرون فالأكبر يقدم على الأيمن. قال: والبارد الحلو يحب شربه، واللبن استزاد إذ أحبه، يقول زدنا منه فهو يجزي عن الطعام والشراب المجزي. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد الحلو، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشراب الايه البارد الحلو عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان أحب الشراب إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، فكان يعجبه الشراب الحلو البارد صلى الله عليه وسلم. وكان يحب اللبن عليه الصلاة والسلام ويشربه ويستزيد منه، يعني كان إذا شرب اللبن يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه عليه الصلاة والسلام، فكان يستزيد من اللبن ويقول: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب إلا اللبن. يعني اللبن له مزية على غير أنه يجزئ عن الطعام والشراب، طفل يعني الصغير يتغذى على اللبن سنتين يعني يجزئه اللبن عن الطعام والشراب. فكان صلى الله عليه وسلم يستزيد يعني من اللبن ويقول إنه يجزئ عن الطعام والشراب. قال: باب ذكر خلقه صلى الله عليه وسلم في اللباس، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. قال: يلبس ما من الثياب وجدا من الإزار والقميص والردا، يلبس ما من الثياب وجدا من الإزار والقميص والردا. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجده من الثياب عليه الصلاة والسلام، يلبس ما وجده من الثياب عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن أنواع الثياب التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني أنه كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، يعني الشيء الموجود يقنع به عليه الصلاة والسلام ويرضى به، والشيء المفقود يعني لا يسعى لتطلبه والبحث عنه وكذا من أمور الدنيا يعني عليه الصلاة والسلام. فكان ما توفر من أنواع الثياب يلبسه صلى الله عليه وسلم قانعا به عليه الصلاة والسلام. فالثياب بصفة عامة عند العرب يعني التي كانوا يلبسونها، كانوا يقسمونها إلى إيه؟ مقطعات وغير مقطعات. الثياب المقطعات اللي هي المفصلة على قدر أعضاء البدن، اللي هي يعني التي تحاكي يعني تقص وتفصل على قدر الأعضاء وكذا، يكون لها أكمام أو لها كذا يعني عولجت بالخياطة والتفصيل وكذا. والثياب اللي غير المقطعات اللي هي تكون عبارة عن قطعة قماش يعني كبيرة توضع على بدن الإنسان أو على جسده أو كذا. فكان بعض ثياب العرب هي ثياب غير مقطعات، عبارة عن يعني شيء لم يعالج بتفصيل وتقطيع وقص وخياطة وكذا. فمن الثياب اللي هي غير المقطعات الإزار والرداء، وأما القميص فهو من المقطعات. الإزار والرداء هي من الثياب اللي هي غير المقطعات، يعني الإزار عبارة عن قطعة قماش والرداء عبارة عن قطعة قماش، بس الإزار اللي هو الإيه؟ ما يلف على النصف الأسفل من البدن، والرداء اللي هو ما يلبس على النصف الأعلى من البدن، اللي هو مثل لباس الحجيج يعني يلبسون الإزار والرداء. الإزار اللي هو ما يلف على النصف الأسفل من البدن، والرداء اللي هو قطعة قماش توضع على النصف الأعلى من البدن. ثم تختلف طول الإزار وطول الرداء يعني حسب يعني صنع اللابس، يعني بعض الناس كان ربما يطيل الإزار حتى يعني هو يستر النصف الأعلى من البدن، لكن ربما كان طويلا فستر يعني النصف الأسفل أو جزءا منه أو كذا. لكن طالما يعني هو وضع على الكتفين وكان يعني ستره الأساسي للنصف الأعلى، حتى لو طال وستر جزءا من النصف الأسفل يقال له إزار، يقال له رداء اللي هو النصف الأعلى رداء والنصف الأسفل إزار، ماشي، الذي على النصف الأعلى اللي هو الرداء. فنتكلم عن الرداء أنه ربما طال الرداء، لكن الرداء اللي هو على النصف الأعلى والإزار اللي هو على النصف الأسفل. وأما القميص اللي هو يعني اللي هو مثل هذا يعني الذي يقال له يقال له الثوب ويقال له القفطان في بعض البلاد، القفطان أو الثوب، فهذا اللي هو القميص يعني، أو يقال له الجلابية في بعض البلاد، أو يعني له أسماء على اختلاف البلاد أو كده. فهذا هو القميص. فكان القميص كما ورد في حديث أنه كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام، لكن كان القميص يعني أحب إليه من الإزار والرداء. والقميص من لباس الأنبياء يعني من قديم، من أيام يعني نبي الله يوسف عليه السلام قال، وأبوه حتى يعقوب يعني يعقوب عليه السلام قال اذهبوا بقميصي هذا، لا ده يوسف اللي هو يوسف لما قال عن أبيه يعقوب قال إيه؟ قال يوسف اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. قال قدت قميصه من وجاءوا على قميصه بدم كذا. لا القميص ذكر عدة مرات في سورة يوسف عليه السلام. فالقميص يعني من لباس الأنبياء ولبسه نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يعني أحب الثياب إليه، واضح. القمصان الإفرنجية يعني هو قميص أيضا لكنه قصير يعني، لكنه قميص النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القمصان الإفرنجية يعني هي أصلها مأخوذة عن القميص العربي، بس أنها إيه قصروها يعني زيادة عن اللازم. القميص النبوي يعني كان يصل إلى أنصاف الساقين، ويعني كان قميص النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى نصف الساق يعني، فيكون بدايته من الكتف ويطول حتى يصل إلى أنصاف الساقين، هذا قميص النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حتى لو قصر عن هذا أو طال أو كذا يعني أيضا إيه يسمى قميص. قال: وبردة وشملة وحبرة وجبة أو فقباء حضرة. فمن ضمن لبس النبي صلى الله عليه وسلم البردة، والبردة قالوا كساء أسود مربع، كساء أسود مربع فيه صور تلبسه الأعراب، كساء أسود مربع فيه إيه صور تلبسه الأعراب، كان من ثياب الأعراب اللي هو البردة، عبارة عن كساء أسود مربع، يعني قطعة كساء يعني قماش، يعني كلمة كساء أي قماش، يعني قماش غير مخيط كده يقال له كساء، أي قماش غير مخيط يقال له كساء، فهو كساء يعني قماش غير مخيط أسود، غير مخيط بمعنى غير مفصل يعني ومقطع كده، هو عبارة عن كساء أسود مربع، مربع الشكل وفيه صور، يعني كان دايما يجعلون فيه رسومات أو نقوش أو كذا يعني في هذا النوع من الثياب. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الإيه البردة عليه الصلاة والسلام، ولبس والبرد هذا من الثياب التي تلبس فوق الثياب، يعني في بعض أنواع الثياب تلبس عادة إيه فوق ثياب تحتها، يعني فيكون لابسا تحتها يعني قميصا أو إزارا ورداء ثم تضع الإيه البردة فوق الثياب، يعني عادة البردة يكون تحتها ثياب أخرى. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم البردة ولبس أيضا الشملة، والشملة قالوا كساء من صوف أو شعر يتغطى به، كساء من صوف أو شعر يلتحف به أو يتغطى به، يعني الشملة في العادة تغطي يعني جميع البدن، مثل الرداء كده اللي هو بيوضع على النصف الأعلى من البدن، لكنه طويل يعني يغطي جميع البدن ويلتحف به، وبرضه من الثياب اللي هي غير المقطعات، يعني الشملة دي من الثياب اللي هي غير مفصلة، يعني عبارة عن قطعة قماش فقط كده بس توضع على البدن يعني، فيلتحف بها تلف على البدن وتغطي البدن كله، ونسجها عادة يكون من الايه من الصوف كما ذكرنا، من الصوف او من الشعر، الصوف اللي هو صوف الضأن او من الشعر اللي هو شعر الماعز او الابل، فتصنع يعني من الصوف او من الشعر. قال: وبردة وشملة وحبرة. وحبرة الحبرة ثوب أخضر مخطط، أو يعني كساء أخضر مخطط من برود اليمن، يعني الحبرة نوع من البرود، نوع من البرود، وسمي حبرة من التحبير اللي هو التزيين، يعني من التزيين وكذا، أنه يكون فيه خطوط، يكون فيه إيه خطوط، فيكون فيه خطوط، وبعض يعني هنا عدة تفسيرات يعني للحبرة، هي بوزن عنبة وهي برد يماني، برد نوع من البرود، احنا عرفنا البرد، البرد اللي هو عبارة عن ايه كساء مربع، فهي الحبرة يعني نوع من البرود، الحبرة نوع من البرود، يماني يعني يصنع في اليمن، مخططة يعني نوع من البرود وتكون ايه مخططة فيها خطوط. قال الداودي: لونها اخضر. وقال ابن بطال: تصنع من قطن، تصنع من قطن. وقال القرطبي: سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين، والتحبير هو التزيين والتحسين. إذن إيه عرفنا الآن أن أوصاف الحبرة انها عبارة عن برد، نوع من البرود، والبرد عرفنا انه كساء مربع، بس من جهة اللون قالوا لونها اخضر وفيها خطوط تكون مخططة، يعني تكون مخططة وتكون مزينة، يعني فيها نوع من الزينة وكذا، وأنها تصنع من قطن، مصنوعة من القطن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس يعني الحبرة عليه الصلاة والسلام. قال لابس أيضا، قال يعني وبردة وشملة وحبرة وجبة أو فقباء حضرة. الجبة والقباء، الجبة اللي هي يعني أشبه ما يكون حاليا باللي هي البشت، اللي هو يقال له البشت أو العباءة الرجالية، يعني اللي بيكون مفصلة، يعني فيها لها أكمام، يعني مخيط، يعني لها طرف أو أكمام كده توضع فيها، يعني تعرفون ما يقال له البشت أو اللي هو العباءة الرجالية، يعني فهذه يقال لها الجبة، وتكون مفتوحة من الأمام، يعني فتحة الجبة تكون من الأمام. والقباء مثل الجبة ولكن يكون مشقوقا من الخلف، القباء زي ثياب المستشفيات كده اللي تكون مفتوحة من الخلف، فهو القباء هكذا، يعني يلبس الجهة الأمامية يعني مغلقة والفتحة من الجهة الخلفية. وكل من الجبة والقباء من الثياب التي تلبس فوق الثياب، يعني هي أيضا من أنواع الثياب اللي هي تلبس فوق الثياب، يعني يكون الإنسان لابسا قميصا وفوقه جبة أو فوقه قباء. والقباء في العادة كانوا إذا لبسوه تمنطقوا حوله، يعني وضعوا زي حزاما يعني يربط على البطن، يعني فتحته من الخلف وكذا، ويلبس فوق الثياب ويكون مربوطا فوقه، يعني السلاح أو كذا، يربطون أحزمة السلاح أو كذا فتمسك القباء، القباء اللي هو بفتح القاف يعني. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة ولبس القباء عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم جبة رومية ضيقة الكمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم مر في لابسا جبة رومية ضيقة الكمين، فأراد أن يتوضأ يعني فلم يستطع الكم، يعني من ضيق الكم ما استطاع أن يخرج ذراعه منه عليه الصلاة والسلام، فنزع الكم يعني وأخرج يده لغسلها وكذا. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم الجبة ولبس القباء عليه الصلاة والسلام أيضا. قال لبس أيضا حلة حمراء فزادها بحسنه ثناء. النبي صلى الله عليه وسلم لبس أيضا حلة حمراء فزادها بحسنه ثناء، يعني دهاء وثناء عليه الصلاة والسلام. فالحلة اللي هي كل ثوب مكون من قطعتين متشابهتين من نفس نوعية القماش ونفس اللون، يعني أي ثوب مكون من قطعتين، قطعة للنصف الأعلى وقطعة للنصف الأسفل من البدن، يقال له حلة. فإذا لبس الإنسان إزارا ورداء من نفس نوعية القماش ونفس اللون والشكل وكذا فيقال لها حلة. يعني الآن البدل الإفرنجية وقال عنها حلة، يعني لأنها جاكيت وبنطلون وكذا من نفس نوعية القماش ونفس اللون وكذا فيقال لها حلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء عليه الصلاة والسلام فزادها بحسنه بهاء، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء له شعر يضرب منكبيه صلى الله عليه وسلم. فلبس النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عنده حلة حمراء لبسها أحيانا عليه الصلاة والسلام. طبعا موضوع اللبس الأحمر هذا فيه يعني كلام طويل يعني للفقهاء وكذا، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمري، ونهى عن المزعفر اللي هو الايه المصبوغ بالزعفران وكذا، والزعفران صبغ لونه احمر، ونهى عن المياثر الحمر وهي نوع من الثياب الحمراء. فهنا الفقهاء يعني لهم، وفي نفس الوقت لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، فالفقهاء لهم يعني وشراح الحديث كذلك يعني لهم كلام في كيفية التوفيق بين هذه الأحاديث. فبعضهم يقول هذا النهي للكراهة، على أساس إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ثم فعله يكون النهي للكراهة، وقالوا بجواز لبس الأحمر أيا كانت مادة صنعه وكذا. والرأي الآخر قالوا إن المياثر الحمر هذه كانت يدخل في، كانت يعني مصنوعة من الحرير، فالنهي عنها لأنها نوع معين من الثياب يعني، وكانت من حرير فنهى عنها لأجل ذلك. أو وكذلك المزعفر لأنه كان من ثياب الكفار، يعني كان المشركون يصبغون به، وكان هذا النوع من الثياب يعني ليس من عادة المسلمين لبسه، وكان المشركون يلبسونه، فنهى عنه لأجل هذه العلة يعني، وليس لأجل لونه الأحمر، وليس لأجل لونه الأحمر بدليل أنه لبس الحلة الحمراء. ورأي آخر قالوا الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني من حمرة مشوبة يعني، أو معها لون آخر، وليست حمرة خالصة. وأخذوا هذا من حديث آخر يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة فيها خطوط حمر وخطوط سود، خطوط حمر وخطوط سود، فقالوا لعلها هي المقصودة بالحلة الحمراء، قالوا لعلها يكون المقصود بها يعني اللي هي نفس التي كان فيها خطوط حمر وسود، وليس المقصود حمرة خالصة. فهذا أخذ به بعض العلماء يعني، وقالوا ينهى عن لبس الأحمر الخالص، والذي يعني يكون ملابس الإنسان كلها حمراء ليس فيها أي لون آخر، ولا حرج من لبس الأحمر إذا كان معه ألوان أخرى وليس أحمر خالصا وكذا. فهذه الآراء يعني التي وردت في هذا الموضوع. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لبس حلة حمراء، وثبت عنه أنه لبس يعني جبة فيها يعني خطوط حمر وخطوط سود عليه الصلاة والسلام. تفضل. نعم. صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة يعني أيضا مما تكلم فيه العلماء موضوع يعني شراء الملابس الغالية أو النفيسة أو كذا، أو لبس الثياب الرخيصة، فأكمل شيء هو الاعتدال يعني، دائما خير الأمور الوسط يعني، والاعتدال وكذا. الإنسان لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب الشهرة، نهى عن ثياب الشهرة، وقالوا ثوب الشهرة هذا إما لنفاسته وإما لحقارته، يعني الثوب الذي يشتهر به الإنسان إما لنفاسته لكونه يعني من الثياب التي يعني لا يلبسها إلا واحد أو الأفراد المعدودون أو كذا، بحيث إذا رؤية صاحبها اشتهر بلبسه إياها لكون عامة الناس يعجزون عن لبسها أو كذا، فهذا مما يدخل في ثياب الشهرة. وكذلك في ثوب الشهرة الثوب الخلق البالي المرقع الممزق، أو الذي إذا لبسه الإنسان يعني أشير إليه على أنه فقير وبحاجة وكذا، طبعا إلا أن يكون معذورا يعني ليس عنده غيره يلبسه طبعا لا حرج، لكن إذا كان الإنسان يعني يستطيع أن يلبس ثوبا أحسن منه فيكون منهيا عن تعمد لبس الثوب البالي أو الخلق أو كذا. وفي نفس الوقت أيضا نجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من ترك اللباس تواضعا لله عز وجل خيره الله يوم القيامة من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. الذي يترك اللباس تواضعا لله، طبعا هذا الحديث لا يفيد تحريم لبس اللباس النفيس أو الغالي أو كذا، لكن يفيد أنه من ترك اللباس تواضعا لله تعالى، يعني كان قادرا على أن يشتري أفخر أنواع الثياب وكذا التي يشتهر بها بين الناس، يعني أو الثياب التي يعجز عامة الناس عن لبسها وكذا، فإذا كان قادرا عليها ومع ذلك تركها، ليس بالضرورة تركها أنه يلبس يعني ثيابا رديئة أو ممزقة أو كذا، ولكن يعني تركها إلى ما هو أدنى منها أو أقل منها، وهو قادر على ما هو أعلى، لكن تركها تواضعا لله تعالى، فإن الله تعالى يلبسه يوم القيامة من حلل الإيمان، وهو من نعيم الآخرة يعني الذي لا نعلم كيفيته، حلل الإيمان يلبسه الله سبحانه وتعالى منها يوم القيامة. والله تعالى في القرآن سمى التقوى لباسا، لأن التقوى تستر الإنسان يعني، فقال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. فالخلاصة أن خير الأمور الوسط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ما وجد عليه الصلاة والسلام، وكان لباس النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس يعني المعتاد المتعارف عليه الذي يلبسه الناس يعني في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن كان أيضا عليه الصلاة والسلام عنده بعض الثياب النفيسة أو كذا التي ربما أهداها إليه الملوك، يعني بعض ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أهداها إليه الملوك وكذا، وكان يلبسها صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي صلاة الجمعة وكذا، فكان في العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده برد حبرة يلبسه في العيدين ويلبسه في الجمعة ويلبسها للوفود، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عند استقبال الوفود من وجهاء القبائل وكذا الذين يأتون لزيارته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الثياب يعني اللي هي النفيسة والتي أهداها إليه الملوك وكذا، كان ربما لبسها في هذه المناسبات، لكن عامة لباسه صلى الله عليه وسلم من جنس ما يلبسه الناس من القطن والكتان والصوف وكذا والأزر والأردية والقمصان من الألبسة المعتادة يعني. نعم. نعم، في الحقيقة هذه من المسائل الشائكة يعني التي يسأل عنها أخونا، يقول يعني بصفة عامة لو إنسان في بلد لم يتعارف فيها على لباس معين مما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لباس الحلة مثلا، الحلة ليس بالضرورة الحلة أن هي لباس الأفغاني أو الباكستاني أو كذا، هذا يعتبر نوع من الحلل، بس الإزار والرداء يعتبر حلة، الإزار والرداء يعتبر حلة أيضا، الإنسان لبس إزارا ورداء من نفس النوع فهو حلة. فأخونا يقول يعني لو أن الإنسان لبس لباسا لباس الأفغاني أو الباكستاني مثلا في بلاد المغرب العربي وهو غير مألوف في تلك البلاد بنية أن يكون لبس حلة، وفي الحقيقة في هذه الحالة ممكن مثلا هو يلبس بدلة يعني بنطلون وجاكيت وكذا من نفس النوع مثلا، أظنها ممكن تلبس هناك وينوي بأنها حلة يعني ثوب من قطعتين متشابهتين، ليس بالضرورة أنه يختار لباسا يعني من شكل غير متعارف عليه أو كذا. كذلك لو لبس يعني قميصا وسراويل مثلا من نفس النوع أو كذا يعتبر حلة أيضا أو كذا، بس الكلام بصفة عامة يعني إذا لباس معين يعني لم كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه غير متعارف عليه في البلد، مثل العمامة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، وهي لفافة تلف حول الرأس، وكانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم محنكة، يعني لها طرف يمره من تحت الحنك ولها ذؤابة يرخيها من الخلف، فالعمامة اللي هي اللفافة تلف حول الرأس لها طرف يعني يمره من تحت الحنك والطرف الآخر ذؤابة يرخيها من الخلف أو كذا. فالآن العمامة يعني طبعا هي كانت لباس المسلمين يعني قرونا، ثم بسبب الاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين وكذا بدأ الناس يتخلون عن اللباس المتعارف عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يلبسون يعني الثياب الغربية وكذا، وفي بعض البلاد يعني في بلاد الخليج وكذا استبدلوا بالعمامة يعني الغترة أو الشماغ أو كذا. ففي الحقيقة يعني كثير من العلماء الخليج وكذا يعني مثلا يرون أنه من مشايخنا يعني من علماء السعودية وكذا وغيرهم يعني يرون أن لباس العمامة يعني في ذلك الوقت يعتبر في هذا الوقت الذي نحن فيه، إذا لبس إنسان مثلا في الخليج لبس العمامة يعتبر لباس شهرة لأن غير متعارف عليه، وأن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتداء به في أنه كان يلبس الثياب المتعارف عليها في بلده. فهنا يعني وجهتهم في تفسير الاقتداء أن الاقتداء هنا ليس الاقتداء يعني بخصوص العمامة أو الإزار أو الرداء أو كذا، وإنما الاقتداء في كون النبي صلى الله عليه وسلم لبس الثياب المتعارف عليها في بلده عليه الصلاة والسلام. فيكون الاقتداء به أن الإنسان في كل بلد يعني يلبس الثياب في بلاد المسلمين يعني يلبس الثياب التي تعرف على لبسها المسلمون في بلده وكذا. لكن هناك فريق آخر من العلماء يرى يعني أنه لو ترك لباس بلده إلى لبس النبي صلى الله عليه وسلم بغرض الاقتداء به وبغرض التأسي وكذا أنه يكون مأجورا على هذا إن شاء الله تعالى. يعني فالأمر بإذن الله فيه يعني سعة إن شاء الله. قال وربما ارتدى الكساء وحده ليس عليه غيره لم يعده. ربما ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وحده، والكساء يأتي بمعنى أي قطعة قماش يعني غير مخيطة غير مفصلة يقال لها كساء. فربما ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم الكساء وحده ليس عليه غيره عليه الصلاة والسلام، يعني ربما لبس كساء ولم يلبس غيره، ويكون هذا الكساء يعني طويلا يغطي البدن ويلبسه عليه الصلاة والسلام. قال وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره ليس عليه غيره يعقده أو بعقدة، في نسخة يعقده وفي نسخة بعقدة. وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقدة أو يعقده. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا أيضا ربما لبس الإزار فقط، الإزار اللي هو الذي يعني يستر النصف الأسفل، أحيانا ربما لم يضع الرداء صلى الله عليه وسلم ولبس الإزار وحده على نصفه الأسفل عليه الصلاة والسلام. قال وربما كان عليه مرط مرحل يقنع لا يشتط. ربما كان عليه مرط، ربما لبس النبي صلى الله عليه وسلم مرطا، والمرط كساء من الخز أو الصوف. الخز اللي هو نوع من منسوج من حرير وصوف، الخز اللي هو قماش منسوج من حرير وصوف أو من صوف، يعني المرط إما يكون خزا وإما أن يكون صوفا، مادة صنع المرط إما من الخز وإما من الصوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما لبس الخز، وقالوا إذا كانت نسبة الحرير يعني أقل من نسبة غيره فيجوز لبس إذا يعني بالنسبة لمادة صنع القماش، القماش الذي يدخل فيه الحرير وغيره فهو جائز لبسه للرجال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخز ولبسه الصحابة رضي الله عنهم، وهو نسج منسوج من حرير وصوف، فلا حرج في لبسه يعني طالما كان الحرير نسبته أقل من نسبة الصوف، أكثره من الصوف ونسج مع الحرير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس مرطا إما من الخز وإما من الصوف الخالص. والمرط يعني كما ذكرنا يؤتزر به، يؤتزر به فيلبس مثل الإزار. المرط أيضا من الثياب اللي هي غير الإيه غير مخيطة أو غير مفصلة، عبارة عن قطعة يعني قماش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس المرط أحيانا. ومرحل يعني منقوش عليه تصاوير، معنى مرحل يعني منقوش عليه تصاوير، فكان يلبس المرط المرحل يعني المنقوش عليه التصاوير. التصاوير التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت توجد في ثياب يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون من صور اللي هي يعني من غير ذوات الأرواح، من غير ذوات الأرواح كشجر ونحوه وكذا. وبعض العلماء يرى أنه حتى صور ذوات الأرواح أنها يعفى عنها في الثياب، لما جاء في حديث زيد بن أرقم قال إلا رقما في ثوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور إلا رقما في ثوب، يعني إلا الصور اللي هي المنقوشة في الثياب التي تلبس وكذا، على أساس أنه يعتبر من الممتهن، أنه من الممتهن يعني فيوفى. لكن لم يرد صراحة يعني أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها صور من ذوات الأرواح، يعني لم يرد صراحة، لكن نوعية المرط المرحل هو يكون فيه نقوش وتصاوير وكذا. نعم. أخونا يسأل هل حدد العلماء نسبة الصوف والحرير في الخز أو كذا؟ قالوا ما دون النصف ولو بشيء يسير، يعني ما دون النصف ولو بشيء يسير فهو جائز، بس طبعا لا يكون الحرير يعني متصلا، وإنما خيوط منسوجة يعني مع الصوف وكذا. أما الحرير المتصل اللي هو يعني قطعة يعني قماشة من الحرير وقماشة من الصوف، يعني مش داخلة في نسج القماش، ولكن يعني قماشة من الحرير منفصلة، فهنا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في قدر 4 أصابع بطول الثوب، يعني عرض 4 أصابع ولو بطول الثوب كله أو بعرضه لا يضر، يعني لكن العرض لا يزيد عن 4 أصابع، يعني لو زي الشريطة عرضها 4 أصابع وتكون موجودة في ثوب الرجل أو كذا لا حرج فيها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل في قدر 4 أصابع من الحرير، ده اللي هو المتصل. وأما الخز اللي هو يدخل في نسج القماش فهذا حتى لو كسر طالما لم يصل إلى النصف فهو أيضا جائز للرجل. لا، 4 أصابع لو متصلة، يعني المتصل لغاية 4 أصابع لا حرج، يعني لو قطعة قماش مثلا بعرض 4 أصابع واخد من أول الثوب من أعلاه إلى أسفله لا حرج في هذا، أو على شكل حزام مثلا يلف البطن أو كذا بس عرضه 4 أصابع لا حرج في هذا. قال يقنع لا يشتط، يعني يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لا يشتط يعني لا يجاوز عليه الصلاة والسلام، يعني كان يرضى عليه الصلاة والسلام بما يجد من الثياب عليه الصلاة والسلام. وهذا المرط كما قلنا يعني كان الرجال يأتزرون به، والمرأة ربما لبسته خمارا تلف به رأسها، نفس المرط الذي يأتزر به الرجل، فالمرأة كانت تتلفع به تلفه على رأسها نفس المرط يعني. طيب، قال والمرط يعني عادة يكون أسود اللون أو غالبا يكون أسود اللون. بعده يقول وربما صلى بثوب واحد ملتحفا به بغير زائد. ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد ملتحفا به عليه الصلاة والسلام، يعني يلفه عليه. ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد يلتحف به، يعني يلفه عليه الصلاة والسلام. و وردت بعض الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في الثوب الواحد، لكن قالوا هذا إذا كان يخشى ظهور العورة، يعني إذا كان الثوب الواحد تنكشف منه عورة الإنسان يعني إذا صلى فهنا ينهى عنه، لكن إذا كان ثوبا واحدا يعني سابغا يغطي البدن فلا حرج في الصلاة فيه. قال: لا يسبل القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا، بل ربما كان لنصف الساق تواضعا لربه الخلاق. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبل القميص ولا الإزار، القميص اللي هو زي الثوب أو القفطان هذا، وكذلك الإزار، فكان ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وإزاره يعني لا يصل إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي كل قدم، في جانبي كل قدم فيها كعبان اللي هما العظمان الناتئان في جانبي القدم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يجاوز الكعبين في القميص وكذلك في الإزار، بل ربما كان لنصف الساق، ربما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه حتى يكون إلى نصف الساق. وورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المسلم، أزرة المسلم إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين، إلى نصف الساق فإن أبى فإلى الكعبين، تواضعا لربه الخلاق سبحانه وتعالى. قال: يلبس ثوبه من الميامن ونزعه بالعكس للتيامن. يلبس ثوبه من الميامن يعني كان يحب التيمن عليه الصلاة والسلام، فيلبس يعني يدخل الكم اليمنى قبل الكم اليسرى، أو يلبس الجهة اليمنى من الثوب قبل الجهة اليسرى، وأما عند النزع فبالعكس ينزع اليسرى قبل اليمنى. كذلك في لبس النعال والخفاف أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اليمنى قبل اليسرى، وفي النزع ينزع اليسرى قبل اليمنى في النزع، ويقول: لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تخلع، اليمنى تكون هي أولاهما تنعل وأخراهما تخلع، يعني لأنه من باب الإكرام، يعني كون الرجل مثلا منتعلة أكمل من كونها حافية، فتكون اليمنى يعني يطول وقت انتعالها، هي تلبس أولا وتخلع آخرا، فتكون هي يعني التي يطول وقت. كذلك في الأكمام يعني يلبس الكم اليمنى أولا ثم اليسرى، وعند النزع ينزع اليسرى أولا ثم اليمنى. قال: كانت له ملحفة مصبوغة بزعفران نوب ورس ينبت. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ملحفة، والملحفة أيضا من الثياب اللي غير مقطعة، عبارة عن قطعة قماش طويلة يعني يتغطى بها عند النوم وتلف على البدن في البرد وغيره وكذا عند الحاجة إليها فوق الثياب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له ملحفة، وهذه الملحفة كانت مصبوغة بالزعفران والورس، والورس نوع من النبات الذي يصبغ به، نبت يصبغ به، والزعفران معروف أيضا نبت يصبغ به، وصبغه لونه أحمر، يعني صبغة الزعفران والورس كذلك تعطي لونا أحمر. فكان عند النبي صلى الله عليه وسلم الحفة يعني مصبوغة بالزعفران والورس، فكان ربما التحف بها أو تغطى بها عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث ما جاوز الكعبين ففي النار، طبعا الحديث يعني حديث صحيح، ولكن يعني جمهور الفقهاء حمله على أنه في من فعل ذلك كبرا أو خيلاء، في من فعل ذلك كبرا أو خيلاء، لأنه جاء في الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالوا لأنه في ذلك الوقت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الثياب قلة، الثياب يعني كانت قليلة، وكان الناس يتفاخرون بكون ثوبه أطول يجر في الأرض وكذا، لأنه علامة على أنه يعني لا يبالي به، إن الثوب إذا كان طويلا يتسخ ويتشقق يعني من أسفله وكذا، فعنده يعني ما يستطيع أن يستبدل به، يعني يستطيع أن يستبدل بالثوب غيره وكذا. فكان الناس يعني يطيلون ثيابهم خيلاء وعلى سبيل الفخر والخيلاء والكبر وكذا. فهنا الخلاف بين الفقهاء في مسألة حمل المطلق على المقيد، يعني عندنا حديث مطلق ينهى عن إسبال الثوب ويعد عليه بالنار مطلقا، وأحاديث مقيدة يعني فيها أن هذا الوعيد في حق من فعله خيلاء. فجمهور الفقهاء قالوا يحمل المطلق على المقيد هنا، وكل الأحاديث التي ورد فيها الوعيد بالنار وكذا تحمل على أنه في حق من فعله خيلاء، أما من لم يفعله خيلاء فيبقى في حقه على سبيل الندب أنه يندب له ويستحب له ألا يزيد عن الكعبين، يعني يكون على سبيل الندب في حق من لم يفعله خيلاء، وأما إذا فعله خيلاء فهنا يكون الزيادة عن الكعبين تحريما، يحرم ذلك عليه. والحكمة في هذا يعني كما ورد، يعني قال ارفع ثوبك فإنه أتقى، هذا وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى شابا يجر ثوبه فقال ارفع ثوبك فإنه أتقى وأنقى وأبقى، على اختلاف يعني الروايات، قال أتقى وأنقى وأبقى. أتقى يعني لله تعالى من التقوى، وأنقى يعني من النظافة، لأن الثوب إذا كان طويلا يجر في الأرض يتسخ ويتقذر، وأبقى يعني من بقاء الثوب أنه، لأنه إذا كان طويلا فإنه يتمزق من أسفله وهذا يجعل البلى يسرع إلى الثوب وكذا، فلإبقاء الثوب ولنقائه وتقوى لله تعالى أنه يجعل الثوب يعني لا يجاوز الكعبين، يعني لما العظمان البارزان في جانبي القلب. قال يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني ما يستر العورة من لباسي مع التجمل به في الناس. هنا يشير إلى معنى الدعاء النبوي الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الثوب ويوصي به، فكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا ويوصي يقول يعني من لبس ثوبا جديدا فقال، من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق الثياب القديمة يعني عنده فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر رضي الله عنه، وفي سنده ضعف، في سنده ضعف لكنه يعني من فضائل الأعمال، فيدعو بهذا الدعاء يقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ويعمد إلى الثوب القديم يعني إذا كان صالحا لللبس، يعني ويوجد يعني من يحتاج إليه ويمكن أن يلبسه فيتصدق به فله الأجر على هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا يقول الحمد لله الذي كساني ما يستر عورتي، الحمد لله الذي كساني ما يستر عورتي. ومن دعائه أيضا صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب بحوله وقوته من غير حول مني ولا قوة، ويسمي الثوب باسمه، يعني نوع كساني هذا القميص أو هذا الرداء أو هذا الإزار أو كذا بحوله وقوته من غير حول مني ولا قوة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحمد الله تعالى عند لبس الثياب. قال ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة دسماء، ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة دسماء. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العصابة، العصابة يعني العمامة، العصابة هي العمامة، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة، وهي لفافة تلف حول الرأس، وبعض العلماء يقول 3 لفات أو 3 ليات، يعني تلف 3 ليات حول الرأس ويكون لها طرف، يعني 3 لفات فوق الرأس وطرف يكون من تحت الحنك، وزؤابة يعني تكون من الإيه؟ من الخلف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام. ويشير هنا إلى الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وعليه عمامة دسماء. ما معنى دسماء؟ فهنا فسرت، قيل عمامة دسماء يعني سوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى أنه كان يلبس عمامة سوداء، وكان له عمامة بيضاء أيضا، كان ربما لبس عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يلبس عمامة بيضاء عليه الصلاة والسلام. فقيل لبس عمامة سوداء دسماء ففسرت بأنها سوداء، والتفسير الآخر قالوا دسماء يعني لونها لون الدسم، الدسم اللي هو مثل الدهن وكذا، قالوا إيه يعني من كثرة ما كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم من الطيب، يعني من الدهن على رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، كان وبيص الطيب يعني بريق الطيب يعني في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا دسماء يعني ربما إيه تسرب إليها الدهن العود يعني الذي كان يتطيب به عليه الصلاة والسلام والمسك وكذا، حتى صار لونها لون الدسم كأنها إيه عليها سمن أو دهن أو كذا. قال ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينه، لها قبالان بسير وهما سبتيتان ثبتوا شعرهما. طيب يقول ونعله الكريمة المصونة، يقول نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصف نعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كريمة وبأنها مصونة لأنها مست رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وكل ما مسه عليه الصلاة والسلام فإنه يتبرك يعني بمسه عليه الصلاة والسلام. يقول طوبى لمن مس بها جبينة، يعني يقول طوبى يعني هنيئا لمن يعني استطاع أن يلمس نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وضعها على جبينه لكان هذا شرفا يعني للمسلم، لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة ما لبسه ومسه عليه الصلاة والسلام. ثم يصف هنا صفة نعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها قبالان بسير، لها قبالان، والقبال اللي هو ايه كما ورد في صفة النعل الشريفة، يعني انها انه قبال بين الابهام والوسطى، وقبال بين الإبهام والسبابة، وقبال بين السبابة والوسط. القبال اللي هو إيه السير الذي يكون بين الأصبعين، فكان لها قبالان، يعني قبال واحد بين الأصبع الكبير والسبابة، والآخر إيه بين السبابة والوسطى، ومجمع القبالين إلى سير على ظهر القدم، يعني القبالان يعني زي حبلان من الجلد، واحد اللي هو بين الإبهام والسبابة، والثاني بين السبابة والوسطى، ويجتمعان إلى سير إيه على ظهر القدم، سير يعني عريض على ظهر القدم، وهذا اللي على ظهر القدم يجتمع إليه الإيه القبالان. ونعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت سبتيتين، والسبتية هي التي صنعت من جلد البقر المدبوغ الذي أزيل عنه شعره، جلد البقر المدبوغ الذي أزيل عنه شعره، فهذه كانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم من جلد البقر المدبوغ. والنعل يعني بالمناسبة اللي هي يعني تسمى الآن زي الشبشب أو كذا، يعني النعل اللي هي زي ما أدري إيش يقال لها في حسب اللغات، يعني فهذه يقال لها النعل، يعني اللي زي الشبشب اللي هي الصيفي اللي بيلبس في الصيف هذا. فالنعل من جلد البقر المدبوغ الذي أزيل عنه شعره، ولها قبالان، و يعني مجمعهما إلى سير على ظهر القدم. ثم ذكر طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها، قال: وطولها شبر وإصبعان. طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم شبر وإصبعان، يعني إذا وضعت مثلا السبابة والوسطى، يعني فبعد نهاية الشبر تقيس عرض إصبعين، يعني الشبر هيصل إلى قرب نهاية القدم، وبعدين عرض تزيد على الشبر إصبعين. فهذا كان طول النعل، يعني طولها شبر وإصبعان. وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع. عرض النعل من جهة الكعبين، يعني من الجزء الأخير منها، وهنا يعني توجد صورة لنعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف توضح يعني بهذا الشكل، يعني توجد يعني صورة لنعل النبي. فهي الطول هكذا، يعني كان شبر، وبعد الشبر عرض يعني إصبعين فوق الشبر. بالنسبة للعرض فقال من جهة الكعبين 7 أصابع، يعني لو وضعت كده 4 أصابع مثلا من يد، و3 أصابع بجوارها من اليد الأخرى، فالعرض عرض 7 أصابع. هذا الجزء اللي هو جهة الكعب. قال: وبطن القدم 5. يعني العرض هنا يجي عند بطن القدم ويضيق، يصبح العرض 5 أصابع. وفوق ذا 6، الجزء اللي هو اللي فوق هنا 6، يعني الترتيب هكذا، يعني هنا 6 أصابع، هنا 6 أصابع، وبعدين في المنتصف 5، وبعدين تحت عند الكعب 7. فطبعا كانت توجد يعني بعض نعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت حفظت في بعض الأماكن، وقاسها العلماء ورسموها وكذا في كتب السيرة والسنة وكذا، طبعا يعني من باب العلم بالشيء، يعني ليس بالضرورة يعني أن الإنسان يصنع نعله بهذه المقاييس، يعني كل إنسان حسب مقاس يعني قدمه وكذا، لكن للتعريف يعني بصفة النعل التي لبسها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ورأسها محدد. رأسها محدد يعني مدبب، يعني كما ترون في الصورة هكذا، فرأسها محدد، يعني كان رأس النعل من الأمام مدبب يعني أو محدد هكذا بهذه الطريقة. ورأسها محدد، وعرض ما بين القبالين إصبعان اضبطهما. عرض ما بين القبالين بعرض إصبعين، يعني يوجد هنا قبال وبعدين مسافة إصبعين، ويوجد القبال الثاني، يعني قبال وبعدين عرض إصبعين ثم القبال الثاني بعرض إصبعين من أصابع اليد، يعني بعرض إصبعين من أصابع اليد، فهذه المسافة تكفي لوضع إصبع واحد من أصابع القدم يعني بين القبالين أو كده. قال: وهذه تمثال تلك النعل، ودورها أكرم بها من نعلي. وهذه تمثال يعني صورة أو رسم، يعني التمثال والصورة أو الرسم، ورسمها الناظم الحافظ العراقي رحمه الله، يعني رسم صورة النعل وكذا. ودورها يعني تدوير النعل، كيف يعني كان تدويرها وشكلها وكذا. أكرم بها من نعلي. فهذه صفة نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على يعني للمسافر، يحثه على الاستكثار من النعال. قال إذا سافرتم فاستكثروا من النعال، يعني خذ معك نعال احتياطية، يعني فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، المسافر لا يزال راكبا من تعل، طالما معك نعل فأنت كالراكب، يعني إذا انقطع السير والنعل انفصلت او كذا واضطرت الى المشي حافيا، كانك يعني بلا دابة تركبها يعني، إذا كان نعم إذا كان ماشيا. وكان يحتفي أحيانا صلى الله عليه وسلم، ربما احتفى أحيانا، ربما مشى حافيا في بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طيب، الباب الذي بعده، قال: باب ذكر صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم. قال: خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه محمد ستر رسول ستر الله ستر ليس فيه كبر ليس فيه كبر كسر ليس فيه كسر نعم، نسخة كسر هي الأصح يعني، النسخة اللي هنا كبر الصحيح كسر. طيب، فيقول: خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وفصه منه، وفصه من الفضة أيضا، من نفس يعني مادة صنع الخاتم، ونقشه عليه نصه، منقوش على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، الخاتم من الفضة ومن نفس الفضة مصنوع يعني فص، منقوش عليه محمد رسول الله، وكانت منقوشة يعني ثلاثة أسطر، محمد كلمة محمد في السطر الأسفل، ورسول في السطر الأوسط، والله في السطر الأعلى، يعني تقرأ من الأسفل إلى الأعلى، تقرأ من الأسفل إلى الأعلى محمد رسول الله، منقوشة يعني ثلاثة أسطر هكذا. فهذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله لللبس للتزين، وفي نفس الوقت هناك طبعا خلاف، هل لبسه للزينة أو للحاجة لاحتياجه، فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه للتزين به، وفي نفس الوقت لاستعماله في ختم الكتب والرسائل، يعني نفس الخاتم حيث يكون محمولا مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، إذا أراد أن في أي وقت يعني أن يكتب كتابا لأحد فينزعه ويوضع عليه الحبر أو المداد أو الصبغ، ثم إيه يختم به الكتاب، ثم يختم به الكتاب. فكان يختم النبي عليه الصلاة والسلام كتبه بهذا الخاتم عليه الصلاة والسلام، فكان يبعث الرسائل والكتب إلى الملوك وإلى غيرهم ويختمه بخاتمه عليه الصلاة والسلام، هو نفس الخاتم الذي يلبسه، هو يستعمل في ختم الكتب والرسائل. وقوله ليس فيه كسر هنا يعني فسرت بأنه كل كلمة في سطر مستقل، كل كلمة الكلمة كاملة في سطر، لأن طريقة الكتابة العربية القديمة، من رأى منكم بعض المخطوطات القديمة وبعض المصاحف القديمة زي الطريقة المعمول بها في اللغة الإنجليزية الآن، يعني اللي هي أحيانا لما يجي آخر السطر تبقى بعض حروف الكلمة فيكملون الحروف، يعني ليس بالضرورة أن الكلمة كاملة تكون في سطر واحد. المصاحف القديمة لو رأيت نسخ المصاحف المخطوطة القديمة وتجد الكلمة مثلا الكلمة التي فيها مثلا أربعة أحرف أو كذا، عندك شيء منها؟ ما شاء الله، طيب اللي يحب يتفرج عنها. فتجد الكلمة مثلا يوجد منها، لو كلمة مثلا أربعة أحرف ممكن تجد حرفان في سطر والحرفان الآخران في أول السطر الذي بعده، أو هذا بالنسبة لنقش الخاتم. نعم بارك الله فيه، هذا بالنسبة لنقش الخاتم. نعم، جزاكم الله، الله يبارك فيه، جزاكم الله خير، أكرمكم. ما شاء الله، الله يبارك فيه، الله يبارك فيه، توكلنا. فقوله ليس فيه كسر يبقى هنا ايه، بمعنى ان الكلمات كاملة في سطورها، ليس يعني مثلا لم يبقى من كلمة محمد مثلا حرف الدال في سطر اخر او كذا، وانما الكلمة كاملة في سطر. قال: وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه. قال: وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فص الخاتم لباطن الكف، فص الخاتم من جهة باطن الكف وليس من الجهة الظاهرة، وإنما من جهة باطن الكف. وقال صلى الله عليه وسلم لا ينقش عليه يشتبه، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقش على نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام، حتى لا يشتبه خاتمه بخاتم غيره، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما منقوش عليه محمد رسول الله، كل الصحابة يعني يجعلون خواتم عليه محمد رسول الله، فيشتبه خاتمه بخاتم غيره، فنهى أن ينقش على نقش خاتمه. طبعا هذا في حياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يشتبه يعني الكتب التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم بالتي ختمها غيره، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا حرج لو أن شخصا يعني صنع خاتما بهذا النقش أو كذا، زال المانع الذي لأجله منع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار، كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع، أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد. فهنا يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في خنصر، كان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه في خنصر اليد اليمنى أو خنصر اليد اليسرى، خنصر اللي هو الأصبع الصغير، الأصبع الصغير في اليد اليمنى أو في اليد اليسرى. قال كلاهما في مسلم، يعني جاء التختم في اليمين واليسار، كلاهما أيضا جاء في صحيح مسلم وكلاهما جاء في صحيح البخاري، يعني في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في اليمين وفيهما أنه تختم في اليسار عليه الصلاة والسلام. بعض أحاديث خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أول ما اتخذ خاتما من ذهب صلى الله عليه وسلم قبل تحريم الذهب، ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اتخذ خاتما من ذهب ولبسه في خنصر اليمنى، ثم نهي عن الذهب للرجال، لما نهى يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب ونهي الرجال عن الذهب، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتما من فضة ولبسه في خنصر يده اليسرى، فعلى هذه الأحاديث يعني هذا يفيد أن التختم في خنصر اليسرى كان آخر الأمرين يعني منه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يعني يقول إنه حتى بعد النهي عن لبس خاتم الذهب وكذا نفس خاتم الفضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه أحيانا في اليمين وأحيانا في اليسار. ثم الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان يتختم في اليمين ومنهم من كان يتختم في اليسار، يعني يذكر الشراح الحديث يعدون الصحابة الذين كانوا يتختمون في خنصر اليمنى والذين كانوا يتختمون في خنصر اليسرى، فكأن الصحابة رأوا كلا الأمرين يعني جائزا لا حرج فيه. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما له فص حبشي، له فص حبشي يعني له فص من الأحجار يعني الكريمة أو كذا من أحجار الحبشة، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما له فص حبشي. فهذه الأحاديث التي وردت فقالوا إما أن تحمل على حالتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحيان لبس خاتما له فص حبشي، وفي أحيان أخرى لبس الخاتم الذي نقشه محمد رسول الله، أو يحمل هذا على أنه ربما كان له خاتمان وربما تختم بهما في وقت واحد، هذا في اليمين وهذا في اليسار، لكن في الحقيقة يعني الأظهر أنه باختلاف الأوقات، وأنه لم ينقل يعني أنه صلى الله عليه وسلم تختم بخاتمين في وقت واحد يعني، وإنما بعض العلماء يعني حاول الجمع بين الأحاديث بهذا، لكن الأحسن أن يقال إنه مع اختلاف الأوقات يعني أنه تختم أحيانا بخاتم من فضة له فص حبشي وكذا، لبسه أحيانا، وأحيانا كان يلبس الخاتم الذي إيه نقشه محمد رسول الله. نعم، عند الوضوء يعني قالوا إذا كان الخاتم ضيقا، إذا كان الخاتم ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته فهنا يحرك عند الوضوء، ليس بالضرورة أن ينزعه بالمرة لكن يكفي تحريكه. أما إذا كان واسعا يعني والماء ينفذ من خلاله فلا يحتاج إلى نزعه عند الوضوء، إذا كان الخاتم واسعا والماء يمر من خلاله فلا يحتاج إلى نزعه في الوضوء. ورد في حديث في سنده يعني شيء من الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء وضع خاتمه، لأن نقشه فيه يعني اسم الله، فكان إذا أراد دخول الخلاء خلع الخاتم لأنه فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث في سنده ضعف، وعلى كل حال يعني يأخذ منه العلماء أنه من أدب دخول الخلاء أن لا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا إذا خشي أن يسرق أو يضيع، إلا إذا خشي أن يسرق أو يضيع كالدراهم والدنانير التي يعني يكون عليها شيء من القرآن وكذا ويخشى أن تضيع إذا تركها، فلا حرج في الدخول بها، لكن يجتهد في سترها في هذه الحالة. إذا الإنسان دخل الخلاء وكذلك مثلا المرأة إذا عندها سلسلة مثلا فيها شيء من القرآن، أو الرجل عنده خاتم فيه شيء فيه ذكر الله تعالى أو كذا، يستره يعني أو يديره أو يضعه في داخل ثوبه أو شيء من هذا، فهذا من أدب يعني دخول الخلاء. طيب إن شاء الله 3 دقائق إن شاء الله ونتوقف بإذن الله. في قال باب ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم، قال فراشه من أدم وحشوه ليف فلا يلهي بعجب زهوه، وربما نام على العباءة بثنيتين عند بعض النسوة، وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير. فيقول كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم، كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم من أدم، والأدم هو الجلد المدبوغ، الأدم جمع أديم والأديم هو الجلد، فكان فراشه من أدم يعني من جلد، وحشوه ليف، جلد مدبوغ ومحشو من الليف، يعني زي المرتبة يعني التي ينام عليها أو كذا كانت مصنوعة من الجلد وحشوها من الداخل من الليف. قال فلا يلهي بعجب زهوه، يعني الزهو هو حسن المنظر، يعني فكان فراش النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا، كان فراشه عليه الصلاة والسلام متواضعا ليس مما يلهي بالزهو، يعني ما كان عنده أساس فاخر وكذا كما يتباهى الناس بالأساس وكذا، ولكن كان فراشا من الجلد المحشو بالليف ينام عليه صلى الله عليه وسلم. قال وربما نام على العباءة بثنيتين، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على العباءة مثنية ثنيتين، تثنى يعني ثنيتين، وينام عليها صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، وورد هذا في سنن الترمذي عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراش في بيت حفصة رضي الله عنها من يعني عباءة، والعباءة قماشة يعني كبيرة ومطوية على اثنتين، وينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لو ثنيته بأربع ثنيات كان أوطأ لك، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لو ثنيته على أربع مرات يعني ثنيته على اثنين وبعدين رجعت ثنيته مرة أخرى حيث تكون 4 طبقات سيكون أكثر يعني راحة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فسناه بأربع فلما أصبح أمر برده لحالته الأولى، يعني نم مر عليه 4 ثنيات ثم أمر بعد ذلك برده على وضعه الأول يعني ثنيتين فقط. قال وربما نام على الحصير، أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير، ما تحته شيء سوى السرير. السرير في لغة العرب هي كل فراش ينام عليه، يعني مش السرير، السرير هو أي فراش ينام عليه، فأي بساط أو فراش تنام عليه فهو سرير. فإذا يعني إذا نام الإنسان على الحصير فيكون الحصير هو السرير، ليس تحتك شيء يعني سوى الإيه؟ الحصير. والحصير معروف أنه خشن، فأثر في جلد النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان ربما نام على الحصير، الحصير له أعواد يعني، وهذه الأعواد فكان أحيانا ليس تحته شيء سوى السرير اللي هو من الحصير هذا، فيؤثر الحصير أحيانا في جلد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قام كان في جلده علامات من أثر الحصير عليه الصلاة والسلام. قال: باب ذكر طيبه وكحله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر باب إن شاء الله نتوقف عنده اليوم. قال: الطيب والنساء حببا له ويكره الريح الكريه كله، وطيبه غالية ومسك، والمسك وحده كذاك السك، بخوره الكافور والعود الندي، وعينه يكحلها بالإثمد، ثلاثة في العين للإيتار، وروي اثنتين في اليسار. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من الدنيا الطيب والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أو النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. توجد رواية يعني ضعيفة أو البعض يعني ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن الصلاة ليست من ضمن من أمور الدنيا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا أمران اللي هم الطيب والنساء فقط، فأمران من الدنيا، أما الصلاة فهذه ليست من أمور الدنيا. قال: وجعلت قرة عيني، يعني سعادتي وراحتي في الصلاة. أما أمور الدنيا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب منها أمران، يعني الطيب والنساء، يعني التزوج بالنساء ومعاشرة النساء وكذا، حبب إليه ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي حبب إليه أمر الدنيا، حبب إليه الطيب عليه الصلاة والسلام. فكان قال: ويكره الريح الكريهة كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الريح الكريهة عليه الصلاة والسلام، يكره أي رائحة كريهة. طبعا في أمر النساء وكذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أعطاه الله تعالى قوة ليست لغيره عليه الصلاة والسلام. فجاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: كنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 عليه الصلاة والسلام، وكان يطوف على نسائه في يعني جميعا وهن 9 نسوة، فيعاشرهن جميعا عليه الصلاة والسلام 9 نسوة بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. كان ربما عليه الصلاة والسلام يعني عاشر أزواجه 9 يعني كلهن في الليلة الواحدة بغسل واحد عليه الصلاة والسلام. ويقول أنس: وكنا نتحدث أنه أوتي قوة 30 عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني من مما أعطاه الله تعالى من القوة عليه الصلاة والسلام. فقال يعني: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء عليه الصلاة والسلام. فكان يكره الريح الكريهة كله، ومما كان يكرهه صلى الله عليه وسلم رائحة الثوم ورائحة البصل والكراس وكذا. فكان يقول: من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فليعتزل مسجدنا. وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وكان يحب الريح الطيب. وحتى الحناء مثلا كانت أمهات المؤمنين يعني يخطبن بالحناء، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه ولا يعجبه ريحه، كان يحب لون الحناء في المرأة يعني إذا اختضبت بالحناء، لكن لا يحب رائحة الحناء عليه الصلاة والسلام. فكان يعني يحب الروائح الطيبة ويكره عليه الصلاة والسلام الروائح الكريهة. قال: وطيبه غالية، الطيب الذي يتطيب به صلى الله عليه وسلم، الغالية، والغالية نوع من الطيب مركب من المسك والعنبر والعود والكافور، نوع يعني مخلوط فيه مسك. المسك هذا المسك كما قالوا يعني بعض دم الغزال، يعني غدة في الغزال، غدة في الغزال يعني الدم فيها يتجمع يخرج اللي هو رائحة المسك الطيبة هذه، يعني تكون دهنا متجمعا في غدة داخل الغزلان وكذا، أو نوع من الغزال يقال له غزال المسك. فمن المسك والعنبر والعود والكافور. العود نوع من قشرة شجر يعني يكون في الهند وكذا، شجر العود يعني نوع من القشر له رائحة طيبة وكذا، يصنع منه دهن العود. والعنبر والكافور يعني، فهذه أنواع يعني طيب كانت يخلط يعني بعضها ببعض ويصنع منها دهن، يعني تكون مادة دهنية وكذا يتطيب بها عليه الصلاة والسلام. فطيبه غالية، ومسك والمسك وحده يعني، فكان أحيانا يتطيب بالغالية والمسك. والغالية أيضا أحيانا تأتي بمعنى العود، يعني العود فقط يقال له أيضا الغالية. فكان يتطيب بال يعني نوع العود اللي هو الفاخر يعني، أو النفيس ذو رائحة يعني أفضل أنواع العود وكذا يقال لها الغالية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بالغالية ويتطيب بالمسك، ويتطيب بالمسك وحده أحيانا بالمسك وحده عليه الصلاة والسلام. قال كذاك السك، والسك هو طيب مصنوع من المسك ومن صبغ أسود، يعني نوع من الصبغ الأسود، لأن المسك الذي رأى منكم المسك الأصلي يعني يكون لونه أبيض، المسك الأصلي لونه أبيض عبارة زي كأن زي لون الزبدة مثل لون الزبد والسمن وكذا، هذا المسك الأصلي، ويكون طيب الرائحة وكذا. فأحيانا يخلط المسك يعني بنوع من الصبغ الأسود يعني الطيب الرائحة أيضا يخلط بالمسك ويقال له السك في هذه الحالة. قال بخوره الكافور والعود الندي. فالأول هذا الطيب اللي كان اللي هو يعني الدهني الذي يتطيب به على الجلد والرأس والشعر وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام، يعني يضع الطيب في رأسه وفي لحيته عليه الصلاة والسلام، وفي يديه وبدنه وكذا. وكذلك بالنسبة للبخور اللي هو الأعواد الخشبية التي يعني يوضع معها الفحم وتشعل يعني ليكون لها بخار يعني يتطيب به، فكان يتبخر النبي صلى الله عليه وسلم بالكافور مع العود، الكافور والعود، وهما نوعان من الخشب، خشب الكافور وخشب العود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبخر بها عليه الصلاة والسلام. قال وعينه يكحلها بالإسمد، حجر الإسمد اللي هو الكحل الإسمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكحل عينه بالإسمد عليه الصلاة والسلام قبل النوم، قبل النوم في الليل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد ثلاثة في كل عين، يعني ثلاث مرات في كل عين في رواية، وفي رواية أخرى أنه ثلاث مرات في اليمنى ومرتان في اليسرى، بحيث يكون المجموع وترا، يعني كان يكتحل وترا، إما وترا في كل عين ثلاثة وثلاثة، أو وترا في مجموع العينين يعني ثلاثة هنا واثنتان هنا، فيكون المجموع وترا. فهذا اكتحاله صلى الله عليه وسلم. والباب الذي بعده عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.